الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد تنيندريا كتك صوميشا أو كصوما صحيح كتاب جاء صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. نتليانزا كتك ملانغوا الإخلاص والصدق مع الله وكويلي مع الله نتمي فكيه كتك حديث نمبنانا. أنا سيما الله مرهيم وعن أبي أمامة وتوكك وأبي أمامة رضي الله زوجياك قال أنا سيما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuja mtu mmoja kwa mtume صلى الله عليه وسلم فقال أكسيما أرأيت يهي هابا نموليزا مطمئ صلى الله عليه وسلم هيفي نوناجي رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر نمت فلاني أليتوكا كتك مبامبانا kuelekea vita lakini ana makusudio mawili, ana nia mbili. Nia ya kwanza al-ajr, anataka malipo ya Allah na radhi zake. Nia ya pili anataka atajwe fulani shujaa, fulani hodari, jemedari, ana nguvu na kadhalika. Malahu huyu mtu anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, je, atalipwa nini? Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shay, hana kitu, hapati chochote. Allahu akbar. Anaweza kafa fi sabilillah katika hii njia, dhahiri yake fi sabili, lakini yeye hayuko fi sabili llah kwa asilimia mia, kwa asilimia hamsini lillah, na hamsini iliyobaki anataka atajwe. Mtume anasema hapati kitu. Faaadaha thalatha marat au thalath mirara, akalirudia swali lake mara tatu. Kuna mtu ametoka katika njia ya Allah kwa ajili ya mapambano, lakini anataka radhi za Allah na vile vile anataka atajwe asifiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu katika mara tatu, la shay'a la, hatapata kitu mbele Allah, malipo hakuna. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna Allah azza wa jalla, hakika Allah mtukufu, la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan, haikubali kwa amal katika amal isipokuwa amal iliyofanyika khalis, imetakaswa, lahu li ajlihi, kwa ajili yake, wabtughiya wajhuhu, na likusudia uso wa Allah moja kwa moja kwa amali yake. Hataki kitu chochote zaidi ya kumridhisha Allah na kumfurahisha. Ghaira dhalik, kinyume na nia hiyo hapati kitu, hatalipwa. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin jayyid, kwa sanadi iliyo nzuri. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال متومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما الدنيا ملعونة ملعونة بيكوا مبالك بيسنا الله إبلانيوة ملعون ما فيها نبي تفياك بيوتي بيبلانيوة بيكوا مبالي حفين ثماني كو الله سبحانه وتعالى إلا isipokuwa mabtughiya bihi wajhu Allahi ta'ala, isipokuwa katika hivi vitu vya dunia vilivyofanyika kwa ajili ya radhi za Allah, malipo yake, pepo yake, hivi vitu vitakuwa havijalaniwa wala havijawekwa mbali na Allah na rehema yake subhana. Rawahu at-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi. Sheikh al-Albani anasema hii hadith hasanun lighairihi. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. أعمال زوت زين زنقتيوة وموجب ونية, وفي رواية بالنيات وموجب ونية زوات. وإنما لكل امرئ ما نوى, na hakika kila mmoja atalipwa kulingana na alivyonuia yeye. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, akatoa mfano yeyote atakayekuwa amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kuhama kwake kutahesabika lillahi, Allah atamlipa juu yake kwa sababu nia yake ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, lakini yule ambaye alihama si kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bali kuna mwanamke amemkusudia katika ile sehemu ya pili, au imra'atin yankihuha, au alihama kwa ajili ya mwanamke anania kumwoa. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, huyu malipo yake hakuna, na kuhama kwake utakuwa kwa ajili ya alipokusudia yeye, aende apate malipo yake kwa alipokusudia, hana malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i, hadithi ni sahih. نمومب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا, وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح, وأن يجعلنا من الصالحين عنده المقبولين لديه, إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.